قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه. هذا الباب من أبواب التوحيد العظيمة، وهو يتعلق بالطاعة. فالطاعة في الأصل هي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن يأمر في الناس أو ينهى بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما من أطاع غير الله أو أطاع معه غيره فإنه قد أشرك مع الله عز وجل. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وهذا تقدم معنا في باب الشرك، أن الإنسان، أن أنواع الشرك الذي كان في الجاهلية كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه القرآن شركا، أن هذه الأنواع ليس المقصود فيها مجرد عبادة الأوثان التي هي كانت حول الكعبة أو كانت في القبائل، وإنما يدخل في ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأن الشرع فالأصل الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، فبين للناس ما هم عليه، وبين الحلال والحرام، فقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن أهل العلم وأهل الفقه في دين الله يعلمون ذلك. وبين أن هذه الشبهات من وقع فيها وقع في الحرام. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال: ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلهذا أيها الإخوة، الذي يملك أن يقول هذا حلال وهذا حرام هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمرجع إذن في مسألة التحليل والتحريم ليس هو العقل، وليس هو الذوق والكشف، وليس هو أيضا ما يحلو لبعض الناس، ليس هو اتباع شيخ معين أو رجل معين يفسر القرآن برأيه كما يشاء، بل ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ما هو معلوم من لغة العرب، تفسير تعرفه العرب من لغاتها. فالآن أنت تعرف أن الصلاة واجبة وتعرف معنى الصلاة. كل إنسان عنده أدنى معرفة بالعربية يعرف معنى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. كل إنسان عنده أدنى معرفة باللغة أيضا العربية يعرف معنى اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك، وذكر منها السحر، وذكر منها الربا، وذكر منها التولي يوم الزحف كما مر معنا، والقذف، وكذلك حرم الله عز وجل الزنا بنص القرآن والسنة. وليس هناك أدنى مسلم إلا ويعرف أن حكم الزنا حرام. فالمسألة الحلال البين من أكل أو شرب أو ملبس أو مناكحة معلوم عند المسلمين، القاصي منهم والداني يعرف هذا. وكذلك معلوم عندهم بالنسبة للحرام ما حرمه الله عز وجل، ومعلوم عندهم ما أوجبه الله من صلاة وزكاة وصيام وحج. هذه من المعلومات من الدين بالضرورة، وتعرفها العرب من لغتها، ما تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى تفسير لأحد من الناس، وإنما المرجع فيها فقط ما يعرفه الإنسان من اللغة التي خاطبه الله عز وجل بها وخاطبه بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا قرأ الإنسان آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرف أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هل أحد من المسلمين لا يعرف هذه الأركان؟ كل مسلم يعرف هذه الأركان، وإذا خاطبت أو راجعت يفهمها ويعلم معانيها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل هناك مسلم أو أدنى إنسان له معرفة باللغة لا يعرف هذا معنى هذا الحديث؟ أبدا. كلها الأمور معلومة ومعروفة. فهنا الذي أحل والذي أوجب والذي نهى والذي حرم القرآن والسنة. ومرجع القرآن والسنة في الفهم إما لغة العرب المباشرة مما يفهم منها، أو تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم من تلاميذهم. وقد والحمد لله جمعت هذه التفاسير في كتب علمية محفوظة، لأن الله عز وجل اكتفل بحفظ القرآن وبحفظ سنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا لا يملك أحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لا يجوز لك يا أخي المسلم أن تقول هذا حلال إلا إذا كنت تعلم أنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة حلاله، أو كنت تعلم الدليل الشرعي على إباحته. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا حرام أو هذا ما يجوز لمجرد أن يسمع من الناس، لأنه يرجع هذا إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء الذين يستنبطونه، أي أهل العلم يرجع إليهم فيقال هل هذا حلال أو هذا حرام، هل هذا الفعل الذي فعلت صحيح موافق للكتاب والسنة أو مخالف للكتاب والسنة. وعلى المسلم أن يتعلم شرع الله عز وجل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم كبير السن، وفيهم الذي لم يكن ذكاؤه يعني كثيرا، ومع ذلك تعلموا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كبر سنهم. ما منعهم كبر السن أن يتعلموا وأن يجلسوا في حلق الذكر وأن يقرأوا القرآن وأن يتعلموا السنة وأن يأخذ الواحد منهم الحديث من أي صحابي ولو كان أقل منه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما عرض عليه بعض المسائل ومنها مسألة الجدة، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في السنة، ما أعلم لك في السنة شيء، لكن نسأل الناس. فخطب فقال: من يعلم؟ فقام رجل فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن للجدة السدس، فحكم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بما وصل إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل عمر عن بعض مسائل فأفتى فيها الصحابة ولم يكن يعلمها، فقال لقد شغلنا الصفق، لقد شغلنا عنها الصفق في الأسواق، لقد شغلنا عنها الصفق في الأسواق. فهذا فيه دلالة على الرجوع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك يعني يقرب ويسرع، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان إفراد الحج أفضل. هذه المسألة وهي مسألة التمتع والإفراد والقران، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يحج كان الناس يحجون، وكان العرب لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل يرونها من أكبر الكبائر ومن أفجر الفجور العرب. ولهذا يقولون، كانوا يقولون: إذا عفى الدبر وإذا برأ الدبر وعفى الأثر وأقبل أو ذهب سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. يقصدون أن أشهر الحج أو الأشهر الحرم لا يجيزون فيها العمرة. ليش؟ لأنهم كانوا يحللون ويحرمون على حسب آرائهم، على حسب آرائهم. فلما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان من أمر الله في هذه الشريعة أن يخالف فيها ما كان عليه الوضع الجاهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أن التمتع هو الأفضل، أي أن يأتي بعمرة ما لم يسق الهدي. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه قال صلى الله عليه وسلم: لمن لم يسق الهدي اجعلوها عمرة. يعني من أهل بعمرة فأمره واضح، وقد أهلت عائشة وبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فقط. ولهذا التي استطاعت أن تحل حلت، والتي لم تستطع أن تحل كعائشة لوجود يعني العذر عليها، ما استطاعت، حجزها العذر في هذا لأنها لا تستطيع أن تطوف بالبيت. وأما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي، فقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. بل قال في بعض ألفاظ الحديث، في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، قال جابر بن عبد الله قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا يدل دلالة واضحة على أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، هذا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل. قال أهل العلم: فيه زيادة عمل، لأنه يطوف بالبيت ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج من عامه، فيأتي بأفعال الحج. ومن أفعال الحج بعد النزول إلى منى الطواف والسعي مرة أخرى، فهذا فيه دلالة على أن فعله أكثر وعمل التمتع أكثر. ولهذا قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فدل على أن كذلك الهدي شكر، هدي شكر لله عز وجل على أن يسر له أمر العمرة وأمر الحج في سفر واحد أو في عام واحد، ما كان يتيسر في أشهر الحج إلا أن يحج الناس فقط ولا يأتوا بعمرة، لأنه عادة العرب أنهم يقولون إن هذا يعتبر من أفجر الفجور، وكان الناس يتقيدون بما عليه أهل مكة، لأن أهل مكة هم أهل البيت ويعتبرون سنته، ولهذا فإنهم ينظرون إليهم نظرة خاصة. لكن لما جاء شرع محمد صلى الله عليه وسلم وهو ناسخ لما قبله دل على أن العمرة في أشهر الحج هي تعتبر من الفضائل عكس ما كان عليه الجاهلية، فكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها في مخالفة أهل الجاهلية. فالجاهليون كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا قريش، فأمرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. ثم كانوا يقفون في المزدلفة ويسمون أنفسهم الحمص ويقولون نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، وأما غيرنا فيذهب إلى عرفات. فأمرهم الله عز وجل أن يذهبوا مع الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. وكذلك في أمور كثيرة من أمور الحج سعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة أعراف الجاهلية وأحكام الجاهلية. لما جاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان ينهى أبو بكر وعمر عن المتعة، والمتعة متعتان، متعة النساء، وهذا منسوخ، يعني نكاح النساء إلى أجل، نكاح النساء إلى أجل 3 أيام أو 10 أيام أو 15 يوما، كل هذا نكاح باطل نسخه الإسلام وانتهى الأمر منه. والصواب إنها إنما كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لا أتين برجل نكح متعة أو قال إلى أجل إلا رجمته أو أقمت عليه الحد. فهذا فيه دلالة على أن المتعة التي نهي عنها متعتان، متعة النساء، وهي ليست عند أهل السنة، بل أمرها منسوخ، كانت في أول الأمر ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم استقر الأمر في حنين وما بعدها على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء. وكذلك ذكر في صحيح الإمام مسلم، وذكر التطور الذي حصل في هذا النوع من النكاح، وأنه لا يستبيحه والعياذ بالله في هذا الوقت إلا مرتد، لأنه محرم وأصبح معلوما من الدين بالضرورة، لأنه يعتبر من أبواب الزنا والعياذ بالله من ذلك. ولهذا حكموا يعني على من يفعل ذلك بأنه مرتكب لجريمة الزنا، وأنه يستحق إقامة الحد عليه. ثم التمتع الآخر، وهو الذي ذكرت لكم الآن، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. لماذا نهى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكذلك عمر رضي الله عنه؟ قالوا لأن الأصل في التمتع، يظنون أن الناس يعتقدون أن التمتع هو الذي يجوز وغيره لا يجوز، فلهذا قالوا إذن ننهى الناس عن هذا، ليأخذ الناس بأنواع النسخ الأخرى فيحجون قارنين ويحجون مفردين حتى يتبين الجواز، وإلا فما نهوا عنها يعني نهيا مطلقا، لأنهم يعلمون وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي نقله إلى التمتع، حتى قال بعض أهل العلم هو واجب، والصحيح أنه مخير، الإنسان مخير بين التمتع أو القران أو الإفراد، أي شيء فعل من حيث الحج حجه صحيح وأصاب، ولكنها تتفاوت في الفضيلة. فهنا إنما منع عمر رضي الله عنه أبو بكر، إنما منع الناس من التمتع خشية أن الذين يأتون بعدهم يظنون أن من أتى بالقران أو الإفراد حجه غير صحيح، فهمتم هذا العبارة؟ ولهذا ما نهوهم نهيا مطلقا، وإنما فاستنكر ابن عباس لما قالوا أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف؟ وأبو بكر وعمر ما شرع شيئا جديدا، وإنما عمل بسياسة شرعية، هذه السياسة الشرعية أدت إلى أنهم يقولون لا تمتع، وإنما افعلوا القران والإفراد أو الإفراد فقط. ليش؟ كما أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم أحيانا في بعض المواسم، لما حج في موسم من المواسم أتم الصلاة، فقالوا لما؟ قال لأنه يأتي أعراب ويظنون أن الصلاة ركعتين، يظنون أن صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة العشاء ركعتين ويصلون معنا، فإذا ذهبوا إلى بلادهم ما صلوها إلا ركعتين، فكان يبين لهم أن أصل الصلاة 4 ركعات، وأن الركعتين رخصة، ها؟ الركعتين رخصة، وهذا من السياسة الشرعية التي كان والتدبير السياسي الشرعي الذي كان يفعله الخلفاء الراشدون. فهذا استنكار ابن عباس في أمر فيه اجتهاد، فكيف بالأمر إذا كان فيه مخالفة لكتاب الله ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بعقله ولا يقدم عقله ومنطقه فيما يرى على الكتاب والسنة، لا يجوز هذا. ومتى فعل هذا فإنه يعبد هواه، فإنه يعبد رأيه ويقدم رأيه وهواه على ما جاء في الوحي، ونصوص الوحي من الكتاب والسنة مقدمة على كل شيء. ولهذا فإن من قواعد التوحيد أننا نؤمن ونسلم بكل ما ورد في القرآن وبكل ما صح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء عقلناه بعقولنا أو لم نعقل ذلك. ليش؟ لأن عقولنا قاصرة، عقول جمهور الناس قاصرة، لكن هناك وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. فإذا الرد إلى أهل العلم، الرد إلى أهل الفقه. ومن هم أهل العلم وأهل الفقه؟ الذين لا يصدرون فتاوى إلا فيما يرضي الله وفيما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يوافق هديا الوحي. وأما الذين يعني يأتون بفتاوى ويأتون بأمور يفسرون فيها القرآن أو السنة على غير وجه، على غير الوجه الصحيح، فهؤلاء قولهم مردود وإن ادعوا العلم وانتسبوا إليه. وللبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. فهذا فيه دلالة واضحة على أن التمتع إنما كان ينهى عنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغفل جانب الإفراد وجانب القران، فتعتبر يعني تنسخ في أذهان الناس من أنواع النسك. ولهذا قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. ولهذا إذا استبان الدليل أخذوا به وتركوا آراءهم. هذا هو الكلام، أن أهل العلم كانوا يجتهدون ويستنبطون، ولكن كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل الأئمة يقولون أعرضوا أقوالنا واجتهادنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة فاعملوا به وخذوه، وما خالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. ولهذا يقولون خذوا مما أخذنا منه، يعني من الكتاب والسنة، ولكن لا نغفل اجتهاد أهل العلم. فإن أهل العلم أهل العصور المفضلة الذين استنبطوا من الكتاب ومن السنة، استنبطوا منهما بعناية، واستنبطوا منهما بفقه، واستنبطوا منهما بمعرفة في اللسان، واستنبطوا أيضا منهما بعد تقوى من الله عز وجل. بل كان الإنسان إذا اجتهد في حكم فإنه يصلي لله ركعتين ويستخير الله عز وجل قبل أن يفتي في المسألة التي يكون فيها اختلاف في الرأي. فهذا هؤلاء العلماء يجب أن نحفظ لهم حقهم. وإذا درسنا على مذهب من هذه المذاهب الأربعة التي تلقتها الأمة بالقبول، مذهب أبي حنيفة النعمان، ومذهب مالك ابن أنس، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد رحمهم الله رحمة واسعة إلى يوم الدين، إذا درسنا مختصرا من هذه المختصرات على مذهب من هذه المذاهب فنحن على خير إن شاء الله تعالى. ولا يجوز لأحد أن يطعن في أهل العلم ولا أن يرد اجتهادهم وهو جاهل، ومن يفعل ذلك فهو جاهل، لا يعرف قيمة العلم ولا يعرف قيمة القوم ولا يعرف كيف استنبطوا ولا كيف اجتهدوا. ولكن كل ما في الأمر إذا أخذ بمذهب معين ووقف على الدليل فلا يجوز له أن يجمد على هذا المذهب، بل يأخذ بالدليل ويعدل إلى الدليل في حكم المسألة التي وصل إليها بحثه واجتهاده. لأن هؤلاء يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، واعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما أحرى المسلمين اليوم أن يعودوا في مساجدهم إلى تدريس القرآن وإلى تدريس السنة وأن تقام حلقة الذكر على القرآن والسنة. قد ورد أورد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسنده في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا أنه قال هي حلق الفقه, هي حلق الفقه, لأن الفقه في الدين يتعلم فيه الإنسان شرع الله عز وجل, وليس شرع الله مقصورا على أحد, بل كل مسلم من المسلمين له حق المشاركة والبحث والدراسة, كل الأمر مفتوح, الأمر في الشريعة الإسلامية مفتوح, ولكن لا يجوز لأحد أن يسوي لنفسه الاجتهاد وهو ليس من أهل الاجتهاد. لا يجوز لإنسان لم تكن أصوله من الكتاب والسنة ولا درس الفقه ولا درس التوحيد ولا عرف مقاصد الشريعة أن يجتهد برأيه بمجرد أن يقرأ في القرآن أو في السنة, يأخذ بفهمه ورأيه دون أن يرجع لمن سبق من أهل العلم, فإنه إذا فعل ذلك أصبح بدلا من الأربعة المذاهب أعداد هائلة كبيرة جدا من المذاهب والآراء. هذا هو الفقه في هذه المسألة. ولهذا كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقية والسماع كما تعرفون, فكانوا يبحثون عمن كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرون, بل يقولون إن هذا العلم دين, فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا يقولون أيضا سموا لنا رجالكم, إذا ذكر الإنسان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين أو تابع التابعين فيطالب, يقال سمي لنا من عمن رويت حديثك, فإن كان ممن يوثق بكلامه ويوثق بدينه وأمانته أخذ, وإن كان من أهل البدع ومن أهل يعني الخروج عن الخط الصحيح فإنها لا يؤخذ كلامه بل يرد عليه. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, لأنه لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أمرنا الله عز وجل باتباع سنته, بل علق المحبة محبة الله عز وجل على اتباع سنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا أيضا في التنزيل من يطع الرسول فقد أطاع الله, فلهذا يجب الإنكار على من ترك الدليل, لا يجوز له أن يقول هذا في مذهب أبي حنيفة, هذا في مذهب مالك, درست على مذهب أبي مالك, لكن إن دعيت إلى الدليل وقيل هذا الدليل قد ثبت وقد صح فيجب عليك أن ترجع إلى الدليل من الكتاب ومن السنة, لأن الأئمة لا يجوز أن تعارض, لأن أن يعارض الكتاب والسنة بقول أحد كائنا من كان. ولهذا احتج الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته, كان الناس يأخذون العلم بعضهم عن بعض ويعولون على ما يسمى بالقريحة والحفظ, القريحة والحفظ, فيتدارسون القرآن ويحفظون ويتدارسون السنة ويحفظون, لكن الصحابة انتشروا في الأمصار, الصحابة رضوان الله عليهم انتشروا, فمنهم من ذهب جهة فارس ومنهم من ذهب جهة الشام ومنهم من ذهب جهة مصر فانتشروا في البلاد, فانتشار, ومنهم من ذهب إلى اليمن يعلمون الناس ويبصرون الناس, ولا بد أن يكون عند بعضهم من الحديث ما ليس عند الآخر, فمن هنا يعني أصبح هناك في بعض الجهات يعني من يحفظ عن الصحابة ما لا يحفظه في جهة أخرى الذين في الجهة الأخرى, فلما يعني أصبح التعويل على الكتابة انبرى لهذا العلم من يحفظه ويدونه ويجمعه, وهذا والحمد لله هو يمكن يعني في نهاية المئة الأولى وفي بداية المئة الثانية, وجمعت والحمد لله موطئات ومسانيد, ومن أعظم المسانيد مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو شيخ للبخاري ومسلم الإمام أحمد, ومع ذلك فاق البخاري, لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم, أن أمة تقبلت ما في الصحيحين بالقبول وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله, أمر وضع الله القبول عليه, يعني كما وضع القبول للأئمة الأربعة المجتهدين في الفقه هؤلاء الذي ذكرت لكم، مع أن هناك علماء أجلاء كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من العلماء الأجلاء، لكن ما حفظ إلا هذه الأربعة المذاهب، حفظت وتنوقلت وأصبحت شرقا وغربا. إذن أنزل الله عز وجل عليها القبول، قبول الناس، ومن جاء بعدهم فهو عيال عليهم. فالاستنباط والاحتجاج لك كذلك في جمع النصوص، فإن الله عز وجل يعني جعل على صحيحي البخاري ومسلم النور، فأصبحت أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وجمع فيها والحمد لله خير كثير. ولا يعني هذا أن البخاري ومسلم جمع كل الصحيح، لا، بل هناك من جاء وجعل أيضا أحاديث أخرى وذكر أحاديث أخرى صحت عنده بطرق سليمة صحيحة غير الطرق التي اتبعها البخاري ومسلم، فصح عندهم أحاديث، ولهذا ما التزم أن يأتي بكل صحيح. ولهذا تجد أحيانا في سنن أبي داود مثلا من الأحاديث في بعض الأبواب ما ليس في البخاري ومسلم وهو صحيح. طيب لماذا لم يحتج بما ذكر البخاري ومسلم؟ قال اكتفى بما ذكر في هذا الباب، اكتفى، فهو بحث عن شيء لم يأتي به فأضافه إليه. ولهذا ذكروا أنه من يوجد عنده هذا الكتاب سنن أبي داود مع القرآن طبعا وإضافة إلى ما صححه الشيخان، فإنه يعتبر يعني من أهل العلم ويستغني عن غيره، يستغني عن غيره لما وجد في هذا الكتاب من التبويب العظيم والدقة المتناهية والزيادة التي زاد هذا العالم عما جاء في الصحيحين. فكل منهم خدم العلم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، خدموا العلم، وأصبح أمام المسلمين الآن ثروة عظيمة ما عليهم إلا أن يعني مثل الذي أتى الأكل جاهز أمامه، ما عليه إلا أن يأكل ويشرب ويلتبس، لأن النعمة أمامه والحمد لله. ما في داعي، يعني ما في داعي الآن يأتي من صغار طلبة العلم من يستدرك على البخاري ومسلم وعلى كبار العلماء بعقله وبمنطقه وبأدنى القواعد، بأدنى قواعد التصحيح والتضعيف يلعب في نصوص البخاري ومسلم. هذا كلامه مردود عليه، كلامه مردود عليه، لأن العلماء الحفاظ أجمعوا على إمامة الشيخين، فانتهى الأمر وفرغ منه وتجاوز، وبقي فقط أن نفقه ما في الصحيحين وأن نفقه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك جهود قام بها علماء متأخرون في هذا الباب وجزاهم الله خير الجزاء في مناصرة السنة وفي يعني إثبات كثير من الأحاديث التي صحت عندهم أو بعض الأحاديث التي يكون فيها مأخذ أو مطعن، لهم يعني إن شاء الله الأجر الثواب ولهم جزيل الشكر على ما فعلوا. ولكن مهما كان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز تفضيل أحد من المتأخرين على أحد من المتقدمين، ولا يجوز أن يقالوا إن المتأخرين أكثر جمعا وحفظا للسنة ممن تقدم. ألا ترون أن الإمام أحمد علم ابنه ما يقرب من 40,000 حديث، فلما حفظها عن ظهر قلب قال هذه أحاديث مكذوبة وموضوعة، قال أفنيت أكثر حياتي وأنا أحفظها، قال فما جاءك بعد ذلك من حديث فهو حديث صحيح أو حسن. هذا العلم، فهؤلاء هم الحفاظ، هؤلاء هم الحفاظ التي عجزت الكمبيوترات الآن، إلى حد الآن عجزت الكمبيوترات أن تصنف علمه، وعجزت بعض الشرائح أن تستوعب ما كانوا يحفظون. فهذا يعني كان منهم من يحفظ يعني إلى 1,000 حديث، يعني مليون، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها المكذوب، فيقول هذا صحيح وهذا فيه ضعف وفي هذا فيه فلان وفيها بدقة، وذلك من حفظ الله لهذا العلم. فدون والحمد لله، ولم يبقى على طلبة العلم إلا القراءة وإلا البحث وإلا الاطلاع وإلا الاستفادة. فأما أن يأتي إنسان ويحلل برأيه ويحرم برأيه ويقول هذا حلال وهذا حرام وهو مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره مردود عليه. لهذا قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما تدري ما الفتنة؟ قال يصيبهم الشرك والعياذ بالله. إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى الرأي. الرأي مذموم، الرأي مذموم، لا يقاوم الرأي النص، بل إذا جاء النص أحيانا نذهب إلى الرأي. لماذا؟ من أجل موافقة الأهواء والشهوات، ومن أجل تفسير أحيانا النصوص على غير وجهها الصحيح، ومن أجل المصالح، المصالح المادية. لكن الذي يعظم حرمة النص لا يقدم الرأي على النص أبدا من الكتاب والسنة. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه الفتنة، قال والفتنة أكبر أشد من القتل، فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك بعض الشيوخ. إذن لا بد أن وسفيان، من هو سفيان؟ وسفيان بن سعيد الثوري الذي كان متقيا لله عز وجل، لا يخرج عن الحديث ولا يخرج عن النص أبدا. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يستغرب من الذين يتمسكون بالرأي مع أنهم يقفون أحيانا على خلافه بالدليل، فيقول لي لماذا؟ لماذا لا تعارض النص، لا تعارض النص، تقول هذا في مذهب فلان والذي يدل والذي يعرض عليك هو الكتاب والسنة، خذ بالكتاب وبالسنة، لأن هذا الرأي يحتمل أن يكون أخطأ فيه، يحتمل أن يكون نقل غلطا أو خطأ، فلا يجوز أن يكون لرأي أحد تقدم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهذا دليل على أنه لا يجوز لإنسان مقلد إذا وقف على الدليل إلا أن يعدل إلى الدليل مهما كان. ولهذا في الآية التي سبقت قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يرجعون إلى أقوالهم وإلى آرائهم في كل شيء أصابوا أو أخطأوا، وهذا غير صحيح. إنما أمرنا أن نتبع في الإصابة، أما في الخطأ فإننا لا نمنع أن نرجع عن الخطأ. ولهذا قال يجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة. ولهذا يا أخوان كان السلف يجتهدون في تعليم أولادهم أول أمر القرآن والسنة، يحفظونهم القرآن ثم يحفظونهم نصوصا من السنة، وعلى الأقل لو لم تكن يعني كتابا مستقلا على الأقل تكون من كتب الأحكام، من كتب الأحكام ككتاب بلوغ المرام مثلا أو كتاب عمدة الأحكام، كتب في الأدلة الأحكام الموجودة تبدأ من الطهارة حتى تنتهي في أبواب المعاملات والأحكام والتقاضي، فهذا يعني الحفظ فيه يعتبر أول الدخول إلى أبواب العلم. فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله وأن يذكر الحق في المسألة، وأن الحق في المسألة واحد لا يتعدد، الحق في المسألة واحد لا يتعدد. والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم ويتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون. ويعرف ذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال بما تحكم أو بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر، يلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، أو يفهم يعني إدخال المسألة التي تحدث تحت نص من النصوص، فهذا اجتهاده في الإدخال وإلحاق الحكم في هذه المسألة. معنى لا أقصر يعني لا أتبع هوايه، ولا أتبع شهوتي ولا أنظر إلى يعني شهوات الناس، وإنما أنظر إلى فقه النص وإلى ما يرمي إليه النص من مقصد، فما دخل تحت هذا النص من الأحكام ألحقه بما سبق من المنصوص عليه. هذا هو العلم الشرعي الصحيح. والأئمة رحمهم الله ما قصروا، اجتهدوا، ولكن لا بد أنهم يعني بين الأجر والأجرين، فإما مجتهد مصيب وإما مجتهد مخطئ، فهم بين الأجر والأجرين. لكن إذا وقفت على خطأ لا يجوز لك أن تسير في الخطأ. إذا وقفت على سنة صحيحة ثابتة في الطهارة أو في العبادة أو في المعاملة يجب عليك أن ترجع إلى السنة الصحيحة. ولهذا يقول الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي، ومن أشهر كتب الشافعي الأم، كتاب الأم، وهو كتاب مشهور معلوم معروف ويعني في الفقه، وله كتاب في الأصول، ولهذا يقال إن الشافعي أول من قعد قواعد الأصول واستنبطها من القرآن والسنة، كتاب الرسالة، كتاب الرسالة، حتى قيل إنه قرئ عليه أكثر من 70 أو 80 مرة، وفي كل مرة يزيد شيئا أو ينقص شيئا، ثم قال بعد ذلك: أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، لأنه يزيد شيئا أو ينقص شيئا، أما القرآن فهو كامل. لا يجوز أن يعتقد مسلم أن القرآن نقص منه حرف أو زيد فيه حرف، ولهذا إجماع الصحابة على ذلك. فمن اعتقد، من يقول عندنا مصحف غير القرآن، ليس فيه من القرآن شيء، أو مثل القرآن 3 مرات، فهو كافر مرتد، كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا. وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين وفي بعض طوائف ممن يدعي الإسلام ويحج البيت الحرام، من يقول إن عندنا من القرآن ما ليس عندكم، ويجعل هذا القرآن، يقول عندنا هذا المصحف مصحف فاطمة فيه من القرآن مثل قرآنكم 3 مرات وليس فيه من قرآنكم حرفا واحد. هل هذا يقول به مسلم؟ إجماع الصحابة على أن من قال إن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فإنه كافر بالإجماع. يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، ودعوا ما قلت. إذن هم يدعون، لا يدعون إلى التقليد الأعمى، ولكن يقول: ما وافق الكتاب والسنة من كلامي خذوه لأنه عني فيه، وما خالفه فاتركوا كلامي وخذوا بما صح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا قال في هذا الفتنة والعياذ بالله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الله ورسوله، أن تصيبهم فتنة. يعني يفتن الإنسان عندما يقال هذا الكلام غير صحيح، كلامك هذا غير موافق للكتاب والسنة، فيقع في نفسه الكبرياء، ويقع في نفسه والعياذ بالله الحسد، فيلتوي على الحق ولا يقول بالحق، فعندئذ يخشى أن تصيبه فتنة. قالوا: وهذه الفتنة يخشى أن تكون كفرا، ويخشى أن يكون شركا، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل. فإذا حدث بحديث ثم رد عليه طالب علم فيما بينه وبينه ووقف على الحق ووجد الحق في خلاف كلامه، أن يرد إلى الحق وأن يرجع إلى الحق. فإن الناس من أهل العلم من السلف كانوا يقولون يعني الحق فيما قال أو فيما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما اجتهدنا، فما أصبناه خذوا به وما خلفناه فاتركوه. هذا هو هذا الفقه الصحيح وهذا الفقه السليم. ولهذا قال في قول الله تعالى فيما يشابه هذا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم، على الباطل وملتوية على أنه يرد أمر الله عز وجل، فرده لأمر الله عز وجل استحق به اللعن واستحق به الطرد واستحق به الخلود في نار جهنم هو ومن تبع والعياذ بالله. فإذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذا كان الإنسان لا يجلس الإنسان يعني ينظر نقول الربا حرام يجي يقول طيب في فتوى لمحمد عبد في فتوى الشلتوت. يا أخي الأمر واضح، الأمر واضح في النص، يقول فودروا ما بقي من الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا من الربا الجاهلية تحت قدمي هاتين. موضوع تجي أنت تقول تحاول تتحايل أو يعني تأخذ بفتوى، تقول طيب هذا شيخ، هذا شيخ ونحن نعمل يعني بفتوى، المسألة ما هي. إذا عرضت الفتوى آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله فهي مردودة على صاحبها. يكون من كان القائل، يكون من كان القائل. فلا يجوز لك أن يعني إذا رأيت إنسان تقول أنا والله أجتهد يعني أني أخذ برأي هذا العالم، ما يجوز هذا، ما يجوز. إذا كان رأيه مخالف للكتاب ومخالف للسنة فلا يقال أنه أن هذا لا يتصور أنه لا يخالف الكتاب والسنة. قد يخالف وقد يكون مجتهد مصيب في نفسه هو، لكن ما يجوز لك متابعته على غلطه وعلى اجتهاده الخطأ، لا تتابعه في الخطأ، هذا هو الصواب. ولهذا قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أو فلا يؤمن أن يظهر الكفر، أن يؤمن لا يؤمن عليه أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. وقال أيضا أدخلت عن فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع. هذا هو الصواب في هذه الآية والله أعلم، أنه يجب علينا أن نقتدي بالكتاب والسنة وأن نفقه الكتاب والسنة وأن ندعو إلى تحكيم الكتاب والسنة، لا بد من هذا، لأنه الإيمان بالكتاب والسنة لا يقف عند حد معين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا بد من تحكيم الكتاب والسنة في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، وما استورد من قوانين وضعية ومحاكم ليست شرعية كل هذا باطل ومردود وعلى أصحابه، ويعتبر أيضا من الكفر أحيانا الذي قد ينقل صاحبه عن الملة والعياذ بالله. ليش؟ لأنه إذا جاء بحكم غير حكم الله أو ارتضى شيئا غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عطل شرع الله عز وجل فإن هذا هو الكفر بعينه، هذا الكفر بعينه وإن انتسب إلى الإسلام، لأن الإسلام يدعو إلى إقامة الحدود، والإسلام يدعو إلى إقامة شرع الله عز وجل في الموارد الاقتصادية، ويدعو إلى إقامة العلاقات السياسية وفق القرآن ووفق السنة. لا يجوز إبرام أي معاهدة أو أي معاقدة يعني تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فالأمر مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه، وليس هناك عبرة بفعل أحد، ليس هناك عبرة بفعل أحد، لا فرد ولا دولة ولا مجتمع، العبرة فيما وافق القرآن والسنة. ولا يجوز الاحتجاج على القرآن والسنة بفعل أحد من الناس، فما وافق القرآن ووافق السنة نأخذ به، وما عارض القرآن والسنة نضرب به عرض الحائط، وكائنا من كان الذي قاله أو فعله. ولهذا انظر إلى هذا الرجل وهو كان نصرانيا، عدي بن حاتم الطائي المشهور بالكرم، هذا أبوه وعدي معروف. ولهذا لما من النبي صلى الله عليه وسلم على أخت عدي فقالت اذهب إلى هذا الرجل فإنك لن تجد عنده إلا خيرا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كريما من عليها. ثم جاء عدي وكان متقلدا للصليب، وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح لأصحابه ويبين لهم القرآن في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم ظنا منه أن العبادة إنما هي الخضوع أو التمسح أو السجود أمام الأصنام والأوثان، فقال لسنا نعبدهم، يعني نحن ما نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا، قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك إذن عبادته، تلك إذن عبادته. فالحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا قامت، إذا قام فرد أو قام حزب أو قامت دولة تحلل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، فلا شك أن هذا يعتبر كفرا، كفر، بل هو كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وهو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولهذا قال في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. العبادة ما هي بس الصلوات في المساجد، لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها، التصور، التفكير، برامج التعليم، برامج الإعلام، العسكرية، الاقتصاد، السياسة، كله إذا كان ما يأخذ من القرآن ومن السنة وفي ضوء القرآن والسنة فإنه يعتبر من أمور الجاهلية، وكل ما خرج عن ذلك فهو من أمر الجاهلية. وإذا وقع هذا في بعض بلاد المسلمين فمن وقع منهم ليس حجة على الإسلام، من يقع منهم ليس حجة على الإسلام. يعني إذا شربت الخمرة، شربها إنسان وادعى أنه مسلم، هل هذا يحلها؟ ما يحلها، تبقى حراما، تبقى حراما. فينبغي معرفة هذا الأمر والتبصر، التبصر في أن شرع الله عز وجل ما جاء إلا منهج لحياة المسلم، منهج لحياة المسلم، ويتربى عليه الصغار ويتعلمه أيضا الكبار. وإذا كان عندهم شيء من ليش؟ لأنه الديانات، الديانات اليهودية مثلا والنصرانية عندها الدين في الكنيسة فقط، أما أمور الحياة الأخرى ما لا الدين علاقة فيها. هذا المعنى ما يجري في الإسلام، الإسلام يرفض هذا، يرفض هذا الكهنوت، ويرفض هذه أيضا يعني تفسير الدين بهذا المعنى. الدين عندنا معناه منهج في التصور، في الاعتقاد، في الشرائع، في العبادات، في النظم، جميع نظم الحياة عندنا لا يجوز أن تكون خارجة عن الإسلام ولو قيد شعره، لو قيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني ولو كان قليلا، مهما كان قليلا. ولهذا يا أخوان يعني لا بد من توجيه يعني شباب الأمة، شباب الصحوة إلى هذا المعنى. فليس معنى هذا إننا نعتني، أحيانا بعض الناس جزاه الله خير يعتني بالسنة في أكله وشربه وملبسه، ولكن أمور يعني كثيرة تتعلق بالعقيدة مما يتعلق بحياة الناس ونظم الناس لا يعرف فيها أنها منطبقة على الشرع أو ليست منطبقة على الشرع. وإذا قام طالب علم يبين للناس خروج الناس عن الدين في السياسة أو في الاقتصاد أو في التعليم أو في الإعلام، أول من يستنكر عنه مثل هذا الجاهل الذي ربما أحيانا يعني يتمسك بالسنة في جوانب ويجهل عقيدة التوحيد في جوانب كبيرة. الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام دين ودنيا، الإسلام نظام كامل للحياة، لا يرضى أن يؤخذ منه جانب ويترك جانب أبدا. بل استنكر الله عز وجل على بني إسرائيل لما وزعوا وقسموا وأخذوا يعني يفسرون بعض نصوص التوراة بما يحلو لحكامهم وأمرائهم وسلاطينهم، لأن ما يسمونه يعني في بعض الكتب التي يتبعونها ويتبعونها حذو القدة بالقدة، هذه وهو التلمود، هذا الكتاب اسمه التلمود، كله مخالف لأكثر أحكام التوراة. والتوراة والأناجيل الآن منسوخة بالقرآن والسنة ولا ينظر فيها أبدا، ولكن مع هذا يريد الغربيون أن يسحبوا هذا المفهوم على الإسلام، فيدرس في بلاد المسلمين أن القرآن وأن السنة في المساجد، ممكن أن تكون في المساجد والصلوات والزكوات والحج والصيام، أما أمور الاقتصاد وأما أمور السياسة وأما أمور الاجتماع والنظم الاجتماعية لا علاقة للدين بهذه الأمور. من يقول هذا فهو كافر، فهو كافر، هو القائم. لكن هل معنى هذا، هل معنى هذا أن يبقى المسلمون على هذا؟ يعني هل معنى أن نقول الأمر الواقع خلاص نسكت عليه، والأمر الواقع نصم أذاننا ونغطي أعيننا؟ لا، يجب علينا أن نعمل على خلاف هذا. يجب علينا أن ندعو، يجب علينا أن ندعو الناس إلى شرع الله، وأن يعرفوا الفقه، فقه أيضا القرآن والسنة أنه منهج متكامل للحياة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان، لماذا قال والأمراء؟ لأنه قال في الأثر صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، إذا استقام أمر العلماء استقام أمر الأمراء. إذا استقام أمر العلماء بالأخذ بالكتاب والأخذ بالسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وتصحيح الاعتقاد من كل شائبة من الشوائب، والسعي إلى تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. يا أخوان، كلمة هذا الواقع لا يعفينا أبدا، لا يعفينا أن نقول خلاص هذا الواقع ونسكت، أو هذا الواقع ونخضع ونخنع. أقل ما في الأمر أن الجيل الذي سيأتي نعلمه حتى لا يكون مثلنا. يعني إذا درجنا نحن الآن على أنه يكذب علينا، وعلى أنه يدجل علينا، وعلى أنه يعني تنطلي علينا كثير من الأغاليط ومن الأكاذيب، بل عكس في بعض التفاسير للقرآن وللسنة بطريق في بعض بلاد المسلمين بطريقة الباطنيين. يعني سمعنا من يفسر، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يقول ما في مانع أن الاستمتاع بالنظر إلى النساء على البلاجات وعلى الأماكن العامة لا يعتبر هذا من الزينة. يقول أليس هذا تفسير الباطنيين؟ هذا تفسير الباطنيين، هذا تفسير الباطنيين. فإذا لا يجوز يعني أن نميل مع هذا. أقل ما في الأمر أن تستنكره القلوب، أقل ما في الأمر أن نعرف أنه غلط. لكن الأمة تسير دائما في مسار واحد دون أن تعي ودون أن تعرف. هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. الإنسان له اختيار وله أيضا إرادة. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وصحبه وسلم. يعني عندهم دعاء أحيانا إذا فعلها الإنسان يعتبر كأنه قرأ القرآن يعني آلاف المرات، وهذا تخريف، هذا تخريف غير صحيح. القرآن يعني الحرف منه خير من أي دعاء آخر خارج القرآن. فهذا من يعتقد هذا الاعتقاد فهو يعني والعياذ بالله مخرف، ولا يجوز الصلاة خلفه. أما المبتدع بدعة يعني لا تكفره ولا تصل به أيضا إلى حد الفسق الكبير، فيجوز الصلاة خلفه لأنه يعتبر مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.